طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير دكتور آدم، وإذا في صوت الله يحفظكم تعطوني رقم واحد. حياكم الله جميعا. يعني هؤلاء السفهاء ما نتعلمه من كلامهم وما يدعونه وما يفترونه على الله كذبا إلا صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو أخبرنا عن الرويبضة في آخر الزمان يا أخونا الكريم أبو علاء، وأنهم قوم لا يفقهون ولا يعلمون، وإنما هناك كل واحد منهم بناعق، ناعق ينعق بما لا يعلم، ينعق والعياذ بالله دون ما علم، ولا لا بكتاب الله عز وجل ولا بما أخبرنا به أوحى إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم من سنته، فهي وحي أيضا. ولكن للأسف الشديد أن أسماء هذه الشرذمة من هكذا نوع، صدقوني أن هذا الإنسان لم يكن محترم على الإطلاق. والله يا أخونا الكريم، يعني أنا شفت كلمة أنه لم يكتمل الحوار، يعني واحد بيقول بتكلم أول ما بتكلم وبيبدأ بأن الأخ آدم هو إنسان يزيف، وهو يصم سؤال الدكتور آدم له بأنه ألم يعطيك الرابط، صم ولم يجب أبدا على الإطلاق، لا يريد الإجابة، لأنه يظهر عليه من ثمارهم تعرفونهم بأنهم كذب والله، وأنهم فسق، وأن هؤلاء ما يقصدون أبدا على الإطلاق سوى تشهير من يتبعون. لأن هذا الإنسان عندما رأينا سيرته الذاتية التي ذكرها أخونا الكريم أبو العبد، أقسم بالله لا يمكن أن يصدقه إلا إنسان إما ديوس وإما لوطي وإما يعني والعياذ بالله كلمات لا يمكن أن أتلفظ بها أكثر من هذه الأمور، لكنها لغة عربية وأكتفي فيها، فلا أذكر ما أريد أن أذكره تجاه هذا الرجل الذي لم يظهر عليه إلا الغباء. الغباء، إذا من يصدق مثل هؤلاء الناس إلا الأغبياء الذين يجهلون معتقدهم. وهذه أيضا كانت شهادة ممن يعرفه، فأنه ليس بجدير بالمناظرات، وأنه إنسان أمي لا يفقه ولا يعلم، فكيف لنا أن نستمر مع هكذا إنسان لا يستطيع حتى أن يجيب إلا بما يرسل له الإجابات. دقيقتين، غاب 50 دقيقة. ما هي صفات المنافق؟ أنه إذا ما حدث كذب، ما حدث كذب. وأصلا حواره كان قد سقط من بداية الحوار، من بداية المناظرة، لأنه والله لم يفهم السؤال، والله لم يعي ماذا تقول يا دكتور آدم، والله أن أذناه كانت صم كالأصم، كالإنسان الذي لم يسمع إطلاقا أي شيء. أخونا ديب، حضرتك طالب المايك، بارك الله فيك. مش ممكن، هذه جاء يعني واضحة. إنا لله وإنا إليه راجعون، أصلا تتكلم معاه ما بيكون موجود. هذا دليل على إيه؟ موجود، مشغول بالخاص. تفضل أخونا ديب، معاك المايك، الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والأحباب جميعا. أولا أحب لك أخي الحبيب دكتور آدم، الله يحييك بالكلمة، لأن ما قمت به اليوم هو النصيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فأنت ما قمت به اليوم أنك نصحت لكتاب الله، فجزاك الله عنا كل خير. المسألة الثانية يا أخوي، العلم ليس حكرا على أحد، وعلوم الدين ليست حكرا على أحد، لكن من أراد أن يتكلم بعلم معين فعليه أن يتكلم بعلم. مثلا عندما أريد أن أتكلم بالفيزياء، هذا علم الفيزياء، علي أولا أن أدرس الفيزياء وأفهم الفيزياء، ثم بعد ذلك إذا وجدت مندوحة في أن أكتب أو أن أقول رأي معين فعلي أيضا أن ألتزم بقواعد هذا العلم. الأمر الثالث، من يتبع هؤلاء يا أخوي غالبا يكون من الجهل. عرفتم شلون يا أحباب؟ يعني من يتبع شخص يتكلم بلا علم فهو أيضا يجب أن يكون بلا علم، لأنه لو علم مواطن الخلل فيما كان يقوله لما اتبعه. طيب، أنا استمعت إلى بداية ومقدمة كلامه، هو أشكل عليه قول الله سبحانه وتعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هذا عن من؟ هذه حكاية عن من يا أخوي؟ هذه حكاية عن من؟ عن سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل إلى آخره. طيب، والله عز وجل يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عن أي كتاب ومن هو هذا الكتاب الذي، ما معنى لفظ الكتاب في الآية آل عمران 48، وما معنى لفظ الكتاب في سورة البقرة الآية الثانية؟ طيب، كلف نفسك ودرس لغة عربية بعلومها، النحو والصرف والبيان والبلاغة، وبعد ذلك قلنا شو معنى كلمة الكتاب، كلف نفسك أقرأ شوية منطق حتى تعرف معنى الحد والرسم والتعاريف، كلف نفسك أولا بمعرفة علوم التفسير، وبعد ذلك تنقع لتقلد منصب مفسر. يا أخوة، علم التفسير يحتاج إلى ما لا يقل عن 16 علم. يجب على الشخص الذي يريد أن يقول بأنه مفسر للقرآن الكريم أن يتقن 16 علما. تصدقوا هذا الكلام؟ وإذا قلنا بأنه أحد هذه العلوم هي علم اللغة، فيجب أن يتقن علوم اللغة. علم اللغة يا أخوي ليس علما واحدا، علوم بلاغة وبيان ونحو وصرف، شو بدي علوم. وفوق كل ذلك المفسرون جميعا إذا بترجعوا لكتب التفسير إلا ما ندار بإلا قال الزمخشري، بالرغم من أنه الزمخشري أخوه معتزل، بإلا قال الزمخشري. ليش؟ لأنه حجة في اللغة. روحوا لأبو حيان التوحيدي، روحوا لأبو حيان التوحيدي وشوفوا البحر المحيط شو بيقول لك. قال الزمخشري يعترف له بالفضل. الرازي إلى قال الزمخشري. طيب روحوا للتفاسير، بيقول لك قال الطبري. ليش بيقول قال الطبري؟ لأنه يفسر بالأثر. روحوا ل يجب أن يكون موطن لعلم الحديث يا أخوي. روحوا للطبري بيقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. بحر يا أخوي بحر. وفوق كل ذلك يجب أن يمتاز، فوق كل ذلك آل المفسر يجب أن يمتاز بنظرة ثاقبة يمكن أن يقال عنه بأنه مفسر، مثله مثل المجتهد، مثله مثل مجتهد المذهب. كي مجتهد المذهب لا يكفي أن يمتلك أدوات الاجتهاد، إنما يجب أن يكون لديه ملكة الاجتهاد. لذلك الإمام أبو حنيفة يا أخوي والإمام مالك ما قرأوا علم الأصول. مين معنا يا أخوي قرأ شيء من علم الأصول؟ أبو حنيفة والإمام مالك ما قرأوا شيء اسمه علم الأصول، وإنما كان علم الأصول في صدرهم وفكرهم. لذلك لما طلع الإمام الشافعي وهو أول من دون في علم الأصول كما يقال في الرسالة، لما قرأ علم الأصول، لما قرأ لأبي حنيفة علم بأن هذا إنسان يمتلك علم الأصول، والمفارقة بأنه علم الأصول الحنفي أخي دكتور آدم مأخوذ من جزئيات الأحكام، يعني من النهاية دونوا العلم بعدما حصلوا على النتائج، بينما بقية المذاهب دونت الأصول ثم استنبطت الأحكام، إلا المذهب الحنفي بالعكس. طيب حتى لا نسترسل ونستطرد كثيرا، ما معنى كلمة؟ يعني نحن نختلف على أمر معين، وخلاف الخلاف كان على معنى الكتاب ومعنى القرآن. هو لو كلف نفسه وقرأ كتيب صغير الحجم عظيم المعنى وعظيم التنسيق والتبويب والتفصيل لكان ريح نفسه وما خاض بكل هالقصص هاي. اسمحوا لي أقرأ لكم شيء بسيط من كتاب قيم جدا، بل أكاد يعني أجزم بأنه يعني كتب بلغة معاصرة لكن دقيق تماما. تحديد معنى القرآن، المعنى اللغوي والاشتقاقي لكلمتي قرآن وكتاب. شايفين كيف يا أخوي يبدأ المحقق أو الكاتب عندما يكون من الكتاب المحققين؟ فحياك الله أخي حبيب سوري. فهو يبدأ بمدخل لكلامه علمي، مو بيأمن على الزاوية بيحط على الراوية، مو بيقطش وبيلحوش. بلهجة أهل الشام نحن بنقول هذا فلان بيقطش وبيلحوش، شو ما طلع بفكره بيكتب. يجب عليك أن عليكم السلام ورحمة الله. والله يا دكتور آدم شو ما فكر بيحكي. يعني رح أحكي كلمة باردة شوي، اسمح لي فيها دكتور آدم، اسمحوا لي أحكي كلمة باردة. واحد قال له لأبوه، قال له يا بابا علمني أكل بين قوسين. قال له شو ما خطر على بالك احكي احكي. أيوة. قال له شو ما أجي على بالك احكي احكي. ما بيصير هذا الكلام، يجب أن تكون منضبط بقواعد العلوم. طيب خلونا نشوف شلون بدأ أستاذ عظيم جدا، وبالمناسبة هذا رشح لمشيخة الأزهار ورشح للسلام وزارة الأوقاف ورفض رحمه الله تعالى. المعنى اللغوي والاشتقاقي لكلمتي قرآن وكتاب. معنى القرآن في اللغة لأنه يا أخوة لكل تعريف، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي وتعريف شرعي، هذه كلها حدود، والحد هو المنع أي ما يمنع غير أفراد من الدخول في هذا السور أو التعريف. المعنى اللغوي معنى القرآن، القرآن في الأصل مصدر على وزن فعلان بالضم كالغفران والشكران والتكلان، تقول قرأته قرأ وقراءة وقرآنا بمعنى واحد أي تلوته تلاوة. وقد جاء استعمال القرآن بهذا المعنى المصدري في قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي قراءته. لاحظت يا أخوي؟ ولماذا يقال أنه قرآن؟ من كثرة قراءته. من إيش؟ من كثرة قراءته، لأننا متعبدون بقراءته وتلاوته. طيب، ثم صار علما شخصيا لذلك الكتاب الكريم، وهذا هو الاستعمال الأغلب، ومنه قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويسمى أيضا الكتاب، ومنه قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. تمام لهون يا أخوي؟ وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد، أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها، بقي القرآن محفوظا في حرز حريز، إنجازا لوعد الله الذي تكفل بحفظه، حيث يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند، حيث لم يتكفل الله بحفظها بل وكلها إلى حفظ الناس، فقال والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي ورد كتاب الله الآن، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله أي بما طلب إليهم حفظه. الموضوع يا أخوة أكثر من شيق، الموضوع يا أخوة أكثر من شيق، ويحتاج إلى أكثر من يعني من هاي العجالة أنه أسرد الكتاب كلياته أو أوضح لكم المعنى، لكن أظن المعنى واضح الآن، الفرق ما بين الكتاب والقرآن. فالكتاب، ولاحظوا أن الله قال ذلك الكتاب، وذا اسم إشارة إلى أن هذا الكلام القادم وهذا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه. لاحظوا يا أخوة في اسم إشارة بالموضوع هون، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وليس كل كتاب، وإلا فنبينا بعث بكتب إلى ملوك الأرض وأرسل مع فلان كتاب، والله سبحانه وتعالى كتب كتابا فهو عنده فوق العرش مكتوب فيه ورحمتي سبقت أن رحمتي سبقت وأن رحمتي وسعت كل شيء. طيب، فالكتب كثيرة يا أخوة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب أي القرآن. ولاحظوا أيضا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أركان الإيمان يا أخوة أن تؤمن بالله وملائكته و مما على السماء، أن تؤمن وكتبه، إذن ليس هو كتاب واحد، ورسوله وليس رسولا واحدا، إذن ليس كتابا واحدا وليس رسولا واحدا. هل التوراة هي القرآن؟ لا. هل التوراة هي الإنجيل؟ لا. لكنها كلها كلام الله. فكلام الله يا أخوي لا يعد أولا ولا يحصى، كلام الله لا يعد ولا يحصى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تمام. طيب، لكن نقول القرآن من كلام الله، فهو عربي عندما كان قرآنا، والتوراة بأي لغة نزلت يا أخوي؟ التوراة بأي لغة نزلت؟ طيب، الإنجيل بأي لغة نزل؟ لكن التوراة والإنجيل والقرآن من كلام الله، وكلام الله لا يعد ولا يحصى. الخطأ يلي بيوقع فيه يا أخوي، يعني أنا أظن أنه محمد شحرور كان يتمنى أن يكون ولم يكتمل الكتاب بعد، فكيف سمي كتاب؟ تمام أخونا أحمد، ذلك الكتاب، نحن قلنا أن الكتاب هو المكتوب في السطور، الكتاب هو المكتوب في السطور وهو مكتوب في اللوح المحفوظ كما تعلم أخي الكريم. فيصدق لفظ الكتاب على الآيات المتلوة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وناسب أن يقول يا أخي هذه الكلمة ذلك الكتاب لا ريب فيه، لأنها في بداية كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي موضوعة في الآية الثانية من سورة البقرة. نعم ذلك، نعم، أي أن الكلام المتلو بعد ذلك هو الكتاب لا ريب فيه. تمام، يعني أنت لله المثل الأعلى، تقول سيلقي عليكم الأخ أحمد سلطان كلمة في مناسبة كذا وكذا. طيب، أنت أشرت إلى كلمة، إلى الكلام الذي ستقول كله في بداية أو معرض كلمتك أو خطتك التي ستلقيها. لذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي أن الكلام الذي ستسمعونه لا ريب فيه هدى للمتقين. واضح؟ وذا إشارة للبعيد، أليس كذلك؟ أليس كذلك أخي الكريم؟ ذا للبعيد ولا القريب؟ لا اسمعني أخي الكريم، ذا للبعيد ولا القريب؟ طيب، الكلام الذي سيأتيكم لا ريب فيه هدى للمتقين، لا إشكال فيه يا أخي. لا إشكال فيه أبدا. طيب، لكن إذا كان عندك شيء توضحه الكلمة تكون كاملة والمفروض وليس كامل المفروض وليس خطاب ناقص. طيب كلامك صحيح، كلامك صحيح. القرآن أخي الكريم، أولا أنت تعلم بأنه غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، وما كان غير مخلوق فليس بمحدث، وهو حاضر ومكتوب في اللوح المحفوظ، وهو كامل، وهو كامل موجود كامل، ليس قيد التأليف، ليس ناقصان. لاحظ أخي الكريم، ذلك الكتاب لا ريب فيه وحاضر، نعم كان موجودا لكنه نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم منجما وفق مناسبات الأحداث ووفق ما شاء الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليس كذلك أخي الكريم؟ إذا جاوبت على سؤالك أخي الكريم وفق ما أعرف، وهذا مبلغ علمي، يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه، تمام أخي الحبيب، تمام، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب حياكم الله يا أحباب، بارك الله فيكم، بعتذر منكم على الإطالة، وأنا كنت مستمتع تماما بكلام أخونا الحبيب الدكتور آدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.